بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، ما زلنا في الاغتسالات المسنونة، عد منها الجمعة والعيدين، وتوقفنا عند الرابع منها، وهو الرابع، غسل صلاة الاستسقاء عند الخروج لها. ولقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. والاستسقاء معناه طلب السقيا من الباري تبارك وتعالى. فإذا جفت الأنهار وتوقفت العيون ولم توجد المياه في الآبار ولم تنزل المطر أو الأمطار من السماء، يسن للإمام أن يطلب من الناس أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى، وأن يقلعوا عن المعصية، وأن يقبلوا عليه بالطاعة، وأن يصوموا أياما، وبعد ذلك يخرجون للاستسقاء. فإذا خرجوا للاستسقاء وقد تهيأوا لذلك وصلوا صلاة الاستسقاء وطلبوا السقيا من الله تبارك وتعالى، فإن الله يغيثهم، وإن الله تبارك وتعالى يمطر عليهم. فقلما خرج الصالحون وخرج المؤمنون وقد تبرأوا من حولهم وقوتهم إلى الله عز وجل وحوله وقوته، إلا وأنزل الله عليهم مطرا من السماء. ويسن إذا نزل المطر من السماء في حينها أن يتعرض الإنسان لهذه الأمطار، لأنها رحمة من الله تبارك وتعالى، ولأنها استجابة لدعاء المؤمنين واستجابة لدعاء الصالحين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغيث المسلمين جميعا. وهذا تطبيق لقوله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. فإذا أراد الإنسان أن يخرج لهذا الاجتماع، وهذا الاجتماع يخرج إليه كل الناس، حتى الكافر، حتى الذمي، هذا يخرج، لأنه إنما يكون الرزق على الله عز وجل. وكذلك ولو لم يختلطوا بنا، يكون على جانب معين، فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد جميعا، المؤمن منهم والكافر، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى، حتى نخرج الدواب، وحتى نخرج الأطفال الصغار، وحتى إذا سمعنا الصياح لا نوقف أحدا عن الصياح من الأولاد والدواب، فكل يستغيث الله تبارك وتعالى على طريقته. ونسأل الله أن يغفر للمسلمين جميعا. إذن هذا الاجتماع يحتاج إلى غسل أيضا. الخامس، غسل صلاة الخسوف بالخاء المعجمة للقمر. تجد أن الخسوف إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا، وهو أننا إذا نظرنا إلى القمر وجدنا قسما منه قد غاب عنا، ولا يجب علينا أن نلتفت إلى الأسباب، بل نلتفت إلى مسبب الأسباب. يقول علماء الفلك: يوجد شيء حال بين الشمس، بين الأرض والقمر، أو بين الأرض والشمس، ويعرفونه في أوقات محدودة. هذا الأمر ما ننظر إليه إلى أنه عبارة عن شيء طبيعي. المسلم من يعني من الشيء الذي يسلم فيه أنه يرى الأشياء التي تتكرر في كل يوم هي آية من آيات الله عز وجل. أليس خروج الشمس في كل يوم من المشرق وغروبها من المغرب آيات من آيات الله تبارك وتعالى؟ ولكن عندما يختل هذا النظام، وعندما يختلف ذلك الأمر، وعندما نرى أن هنالك كوكبا حجب عنا ضوء القمر أو ضوء الشمس، عند ذلك لا بد أن نغتسل وأن نصلي أيضا صلاة الخسوف. ربما رأينا كيف أنه حدث الأمر الثاني من العقاريب عندما حدث الكسوف للشمس. ربما خاف الناس وطلبوا أشياء كثيرة وطلبوا صحة، طلبوا لا ينظر الإنسان إلى هذا المنظر. لا، الإسلام لغى كل هذه الأمور وقال اشتغلوا بعبادة الله تبارك وتعالى، اذهبوا إلى المساجد، كونوا في ذلك الوقت في صلاة طويلة حتى ينجلي ذلك الأمر، فإن هذا من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الخامس الخسوف للقمر. أما الأمر السادس فهو غسل صلاة الكسوف، وذلك إنما يكون للشمس. هذه الأسماء خسوف للقمر، خسوف للشمس، هذا ما ورد في اللغة. هل تتبدل هذه الكلمات تصبح كلمة الكسوف للقمر والخسوف للشمس؟ من الممكن ذلك، ولكن الشيء الفصيح أن يكون الخسوف للقمر والكسوف للشمس. قال الشيخ وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس هو الأفصح كما في الصحاح، وحكي عكسه، وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف آخره، وقيل غير ذلك. على كل حال أسماء مترادفة مع بعضها، كل شيء يعني أنه حجب النور من هذين الكوكبين الشمس والقمر. السابع الغسل من غسل الميت. إن الإنسان الذي يقوم غسل الميت في الواقع فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. فإذا ما مات الميت فينبغي علينا أن نغسله، فإن لم يوجد متطوع فإن البلد كلها آثمة عندما لا تغسل هذا الميت، وإنها يعني ترتكب من المعاصي الكبيرة التي تترك فيها فرض الكفاية. ولكن إذا قام شخص واحد وغسل الميت في هذه البلدة سواء كان بأجرة أو بدون أجرة، فإنه يسقط الإثم عن كل هذه البلد. وأولى الناس بغسل الميت أو بغسله أقاربه، فإذا كان ولدا فالأولى أن يغسله والده، ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، ثم إخوته، هكذا الذين هم أقرب الناس إليه، حتى يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وللرجل أن يغسل امرأته. ولقد حدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. أما في زمن رسول الله وفي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ولكن هذا الأمر كان شديد الوقع علينا، لا ندري ماذا أصابنا. لقد قال الصحابة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنكرنا أنفسنا. لم يعرف الواحد منهم نفسه، وإنما كان أحسن الناس وأقوى الناس إيمانا هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاء إلى رسول الله فأغمض عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله. ثم وقف وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق لا يموت. ووقف سيدنا الصديق رضي الله عنه وقفة الشجاع، وقفة المؤمن بالله عز وجل، المؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، رغم أن هذا الخبر لم يستطع أن يتحمله عمر بن الخطاب ولا أمثال عمر، إنما كان الذي يتحمل ذلك في بداية الأمر في شجاعة قوية متناهية سيدنا الصديق. فكان يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: أشجع الناس أبو بكر، أشجع الناس في تحمل المصائب، أشجع الناس في تحمل الحروب. في حروب الردة قال: قاتلتهم ولو انفردت سالفتي. وهكذا تجد الصديق له مواقف لا توجد لأحد على الإطلاق. إذن هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي غسل بضعة رسول الله السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. سيد أم رومان غسلت سيدنا الصديق رضي الله عنه. وهكذا تجد في الصحابة الكرام نساء غسلوا رجالهم ورجالا غسلوا نساءهم، وهذا يدل على صحة هذا الأمر، لأن كما يقول البعض ليس هذا انقطاع للزواج انقطاع للشهوات، وليس انقطاع للعلاقة ما بين الرجل والمرأة، فالإرث قائم والعدة قائمة، وكل ذلك مما يتعلق بالأمور التي تلي عقد الزواج في هذه الحياة الدنيا. ويوجد من قال من الفقهاء إن عقد الزواج ينتهي بالموت، لذلك يعني في رأيه تحرم المرأة على زوجها. أما التحريم من حيث الاستمتاع فكل الفقهاء يقولون بذلك. نعم، ما علنا ما بينتقد وضوءه للميت حتى لو طلع منه أي شيء. الميت غسله تكريم، لا ينتقد وضوءه بنواقض الوضوء. السابع: الغسل من الميت سواء أكان الميت مسلما أم لا. ليش اليهودي النصراني من الممكن أن يغسل؟ من الممكن، لو كان واحد إلى جواره جار وأراد أن يكرم جاره الذمي فأراد أن يغسله وأن يكفنه، فهذا شيء من التكريم وهذا شيء من إتمام حقوق الجوار ولو كان مسلما، فهل هذا الشيء جائز؟ نعم، ولكن الدفن إنما يكون في مقابر اليهود وفي مقابر النصارى ولا يكون في مقابر المسلمين، إلا إذا كان بعض الناس مثلا قد تزوج بامرأة نصرانية وحملت منه ولدا ثم ماتت وهي حامل، هنا مشكلة، ماذا نفعل؟ هل نراعي مسألة الولد الذي في بطنها وهو الذي ينتسب إلى الإسلام، أم نراعيها فندفنها في مقابر النصارى أو يعني في مقابر أهل الذمة؟ قيل إذا وجد مكان ما بين المقبرتين فإنها تدفن في آخر مقابر المسلمين وفي أول مقابر أهل الذمة، يعني بينهما مراعاة للولد الذي في بطنها. أما في الجهة فإننا نراعي الجهة التي يعني ندفن عليها في استقبال القبلة في الجسم كاملا إلى جهة الكعبة. هذا ما قاله بعض الفقهاء. قال النبي عليه الصلاة: سواء أكان الميت مسلما أم لا، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا. لو كان هذا الغاسل جنبا هل يصح أن يغسل هذا الميت؟ لا علاقة له، تغسيل الميت شيء وغسله هو من جهة أخرى شيء آخر. قد تكون المغسلة حائض أو تكون نفساء، عند ذلك ألا تغسل الأموات؟ تغسل الأموات ولو كانت في حيض أو كانت في نفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، كل من غسل الميت ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ولكن صرفه عن الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. إذن إذا غسل الميت هذا المغسل يسن له أن يقوم بعملية الغسل بعده مباشرة. نعم. وبعد ذلك إذا حمل بعض الناس الميت أيضا يسن له أن يتوضأ. أما الغسل فهذا واضح، لأنه دعوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نلتفت إلى أسبابها. وأما بالنسبة للحمل فنستطيع أن نقول ربما يكون الميت ثقيلا، وعادة لا يحمل كما نحمله اليوم نحن، كان يحمل إما بين ثلاثة، واحد في المقدمة واثنان في المؤخرة، وإما أن يكون بين خمسة، بين الميت وما بين نعشه وما بين وزنه، وزن ثقيل. نعم. وربما يخرج الإنسان شيئا من نفسه لا يستطيع أن يدرك ذلك من ريح إذا ما حمل الميت. لذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل الميت أن يتوضأ أيضا. رواه نعم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه الترمذي وحسنه. وإنما لم يجب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم. ويسن الوضوء من مسه، من مس الميت يسن له أن يتوضأ أيضا. والثامن غسل الكافر ولو مرتدا إذا أسلم. يعني إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كان ربما كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا وبعد ذلك دخل إلى الإسلام من جديد، يعني كان مسلما ارتد تاب إلى الله عز وجل عاد إلى الإسلام، تعظيما لأمر الإسلام يسن له أن يغتسل. من أين أخذنا هذا؟ وهل نقول ذلك من قبيل أنفسنا أم هو توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا توجد كلمة قالها الفقهاء إلا بحديث أو بآية أو باستنباط حكم أو بفعل أو بعمل من أعمال هؤلاء الصحابة الكرام الذين لم يكن الواحد منهم يفعل فعلا إلا وقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وقد أمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم به أي بالغسل لما أسلم. طيب هل هذا واجب؟ إنما لم يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتمد ذلك الأمر لكل من دخل في الإسلام ويطلب منهم أن يغتسلوا. إن جماعة أسلموا لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل هذا، وإن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل. فإن مثلا كان صغيرا ولم يحترم هذا، يعني ربما بلغ بالسن ولم يبلغ بالاحتلام، هل عليه غسل؟ ليس عليه. أما لو كان متزوجا وواقع زوجته أو كان محترما فإن الغسل الواجب هنا بعد الإسلام إنما يكون للأغسال الواجبة التي مرت معنا، وليس سببا، لأنه يستوي في ذلك الغسل المسلم والكافر ولا علاقة الآن بمسألة الإسلام، إنما العلاقة هي بالوجوب لأنه صار مسلما، ومع ذلك فهو جنب إما بالتقاء الختانين مثلا أو بالإنزال أو يعني بالأشياء التي توجب الغسل. عندنا هنا مسألة، وإلا وجب على الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح، كما قلنا من غسل حليلته الكافرة، يعني كان متزوجا بامرأة نصرانية أو يهودية فغسلها لتحل له، يعني لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن يطأ امرأته في حال الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا لم ترضى هي أن تغتسل لو سكب عليها الماء بنية الغسل لتحل لزوجها، يصح ذلك؟ يصح هذا الأمر. هنا لابد أن نقف وقفة بسيطة. يأتيك رجل، بعض الناس ربما يفعل بعض هذه الأفعال اليوم، وهذا من الخطأ بمكان. كانوا بعض الجهلة إذا جاء إنسان يريد الإسلام يقول له روح غير أواعيك وروح تنظف وروح بعد ذلك اذهب واغتسل وبعد ذلك تأتي من أجل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الرجل المسلم يعرض نفسه للكفر في هذه الحالة. كيف؟ لو ذهب هذا الإنسان ليغتسل ومات أثناء الغسل، مات على الكفر أم مات على الإيمان؟ مات على الكفر. من الذي أخر عنه الإيمان؟ الذي أخر عنه المسلم الذي طلب منه أن يفعل ذلك الفعل. إذن أول فعل عندما يأتيك الرجل، عندما يأتيك الرجل مسلم يريد الإسلام، أن تقول له اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا كان من نصارى، من النصارى الذين يعتقدون شهادة أن محمد رسول الله، ولكن في قلبه يعتقد أن هذه الشهادة إنما يخص بها العرب فقط، يعني رسول الله إلى العرب، عند ذلك لا بد أن يعلن وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله إلى العالمين كافة بشيرا ونذيرا. لذلك كثير من الناس يشهدون ويقول هذا نبي، أشهد أنه نبي لكم، ولا يشهد أنه نبي لكل الناس. أيضا هذا يطلب منه إذا كان على هذا الشكل. أيضا بعض الناس اليوم من يعني يعد نفسه من المتعلمين، يقول له قبل أن تدخل الإسلام نحن لا نريد زيادة عدد، اذهب فاقرأ عن الإسلام وفكر عن الإسلام، ولا تدخل الإسلام إلا يعني وأنت تفهم الإسلام بشكل جيد. هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا أحد من صحابته الكرام؟ أيضا هذا الرجل الذي يظن نفسه أنه متعلم أيضا يعرض نفسه للكفر. نعم، إذا ما مات ذلك الإنسان أو ما ترك بعد ذلك الإسلام ولم يعد للإسلام. ولذلك كانت الجارية البسيطة الأمة التي تسبى في الحرب، إذا أرادوا منها الإسلام وطلبوا منها وشجعوها لتدخل في الإسلام، ماذا كانوا يفعلون؟ يوجهونها مباشرة للقبلة ويقولون قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك من الممكن أن يعاملوها معاملة المسلمة. تنبيه، قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية، لأن النية لا تصح، يعني النية لا تصح إلا من مسلم، فنقول يسلم أولا ويغتسل ثانيا، ولأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده، بل المصرح به في كلامه تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. كونه راضيا بالكفر ولو للحظة من اللحظات أو متسببا بموته على الكفر فإنه يؤدي ذلك إلى كفره. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام وأن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يجعلنا دعاة إلى الله عز وجل ودعاة إلى الخير وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. أصعب شيء في هذه الحياة الدنيا أنك ترى المسلم الذي يصلي لا يقيم الإسلام في خارج المسجد. كثير من المشاكل اليوم، يا أخي والله تعرفت عليه في المسجد، رأيته في الصف الأول ومع ذلك هو يغش وهو يكذب وهو يسرق وهو وهو وهو، ماذا تفيده صلاته؟ نقول لهذا الإنسان من لم تنهه صلاته وصيامه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. التاسع، غسل المجنون وإن تقطع جنونه. يعني هذا بالنسبة للمجنون وهو الذي ذهب عقله. يقولون كثير من العلماء من يقول لا يوجد إنسان جن إلا وقد أنزل، يعني دائما في حالة الجنون ينزل منه المني، ولذلك إذا ما أفاق من جنونه يطلب منه أن يغتسل. ومع أن غسل يعني المجنون هو سنة، ولكنه إذا تأكدنا أنه أنزل عند ذلك كان صار غسل المجنون واجبا، ليس للجنون وإنما للإنزال. أما بالنسبة للجنون فقط فإنه سنة، وهذا أمر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعقولنا. هذا الإنسان على أي شيء يتكبر؟ هل تستطيع أن تضمن لنفسك في يوم من الأيام إذا ما أسلمت روحك لله عز وجل وأنت تنام على فراشك أن تقوم في الصباح، فهل تجد لك عقلا أو لا تجد؟ لذلك هذه المسألة، كم من إنسان كان يرى بعد ذلك رأى غشاوة أمامه وبعد ذلك لم يرى، كم إنسان كان يسمع وفقد سمعه، كم من إنسان كان يشم وفقد شمه، كم من إنسان كان يتذوق وفقد ذوقه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا يا رب العالمين. ولم يكتفي بذلك رسول الله، بل قال: واجعله الوارث منا. اجعله الوارث منا، يعني يموت الإنسان وسمعه معه وبصره معه وشمه معه وذوقه معه. بعض الناس، سمعت مرة، دخلت بعض مشافي لأزور بعض الناس، فسمعت عن شخص كلمت، وكان من الأغنياء الأثرياء، وكان له من الخدم والحشم الناس الكثر، نعم، وبعد ذلك فقد طعم الذوق من لسانه فقط، لا يفرق بين أطيب الطعام وأوسخ القاذورات، ما جعل في فمه بنفس الدرجة تماما. قيل له: ماذا تتمنى؟ قال: والله أتمنى لو أكون خادما بدل أي خادم من هؤلاء، وأن يعيد الله سبحانه وتعالى علي نعمة الذوق فقط. شيء عجيب أن الإنسان إذا فقد شيئا من لسانه فهذا شيء، يعني نرجو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما يدعو الله عز وجل أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. وإن تقطع جنونه، وإن كان يعني للحظات معينة، يعني اليوم بعض العلماء يقول إنه هذا الدماغ مثل لوحة كهربائية، أحيانا بصير فيها ماس، شلون بصير ماسك باللوحة الكهربائية، عند ذلك جنون متقطع، كالجلطة التي تدور مثلا في مكان معين في هذا العقل، أين يقع وأين يجن وأين يكون صاحيا إن تقطع هذا الجن؟ ولو لحظات يسن له أن يغتسل. العاشر: غسل المغمى عليه ولو لحظة إذا أفاق، يعني المجنون والمغمى عليه ولو كان للحظة بسيطة إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنذار للاتباع في الإغماء. رواه الشيخان، وفي معناه الجنون. الجنون يعني أمر أعم من الإغماء بكثير، بل أولى، لأنه يقال كما قال الشافعي رضي الله عنه: قل من جن إلا وأنزل، قل من جن إلا وأنزل. هذا أمر طبيعي، وهذا أمر يعني قد تتبعه بعض الناس فوجد ذلك الأمر. إغماء، هذا يعتبر إغماء ويسن له أن يغتسل بعده. نعم نعم، أي إغماء إن كان يقوم سنة أن يغتسل بعده. نعم. والحادي عشر: الغسل عند الإحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بالعمرة والحج إلى بيت الله الحرام. والحمد لله اليوم من تعظيم شعائر الله عز وجل أن هيئت هذه الأماكن من أجل أن تقام هذه السنن، على مهما تعدد الناس ومهما كثروا فإن الأماكن قد توفرت، وإن أسباب الطهارة، وهذه الأسباب تراها في كل بلد من بلاد المسلمين، أسباب الطهارة. إذا أردت أن ترى الحمامات وأن ترى مجاري المياه وأن ترى القنوات وأن ترى كل ما يأتي إلى الماء فتراه عند المسلمين. انظر إلى عكسهم، الإسبان عندما قضوا على الدولة يعني الأموية التي كانت في الأندلس، نعم، ماذا حدث بعد ذلك؟ أول ما قاموا أنهم هدموا أماكن النظافة، لأنهم شعب وسخ وشعب قذر وشعب لا يحب التطهير. بينما في أي مكان وجد المسلمون، هل حتى ترى أن المسلم يندفع بشيء غريزي، حتى لو أراد أن يتبرع بشيء ويجعله صدقة جارية على روح والده أو والدته أو قريبه أو ولده إلى غير ذلك، يحب أن يجري الماء. جري الماء شيء في داخل الإنسان المسلم، لأنه سبيل إلى الطعام والشراب والوضوء والتطهير والنظافة. والحمد لله كان الحاج سابقا يحمل إناء معه وينقل الماء من مكان إلى مكان، اليوم ربما انتقل البحر بأسره، يعني ترى إلى مكان الاغتسال ولو أراد أن يسحب من الماء ما أمكن. مع ذلك يسن عدم الإسراف في المياه، لأننا تعلمنا في ديننا مكروه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، ولو كان من البحر الكبير يسن له ألا يتعلم الإسراف وأن يتعلم الاقتصاد في المياه. فليس العبرة بكثرة المياه التي تجعلها على نفسك، وإنما العبرة بالتنظيف، وإنما العبرة بالتطهير. هذا ما يريده الإسلام منا. فمن أراد أن يعني يفعل ويبدأ بالغسل، سواء كان في بلده، قد يكون هل راكب الطائرة أين يفعل، يفعل ذلك في بيته، يغتسل للإحرام، وبعد ذلك عندما تنطلق الطائرة بعد نصف ساعة يقول مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، أي شيء ما ذا يريد من النسك أو ينوي النسك، لكنه يغتسل في بيته. أما في طريق البر والمشي على أقدامه أو في السفينة عندما يحازي أو يكون في الميقات فيقوم فيغتسل. فإذا اغتسل بحج بسبب الحج أو العمرة أو بهما إن كان قارنا، ولو في حال حيض المرأة ونفاسها، يعني لا علاقة، لو كانت المرأة حائض أو كانت نفساء ومرت على الميقات، هل يسن لها أن تغتسل من أجل الإحرام؟ نعم يسن لها أن تغتسل من أجل الإحرام. الثاني عشر الغسل لدخول مكة. هذه مكة عظمها الله عز وجل، هذه مكة يتجه إليها وتتجه أفئدة المسلمين وقلوبهم. عندما نعبد الله سبحانه وتعالى فإننا نتطلع ونتوجه إليه، ولما كان الله عز وجل في صفاته أنه لا يحيط به زمان ولا مكان بل هو خالق الزمان والمكان، والإنسان يحب أن يتوجه إلى الله عز وجل، وكأن الإنسان في نفسه قال يا رب أريد أن أتوجه إليك فكيف أتوجه، فنزل أمر الله عز وجل، إذا أردت أن تتوجه إلى الله أين توجه إلى؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جعلت لك قبلة من أجل أن تتوجه إليها، أنت تتوجه بهذا الشكل وبهذه الجهة إلى ذلك المكان. أما قلبك إلى أي مكان يتوجه؟ يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تدخل هذه البلدة التي قال فيها رسول الله عندما خرج مهاجرا ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، هذه بلدة الله الحرام، لذلك كان يسمى الذي يجاور فيها. مثلا من العلماء الزمخشري الذي جاور في مكة وكتب كتابه الكشاف في تفسير كتاب الله عز وجل، سمي إذا قرأت على الكتاب تقول جار الله. ما معنى جار الله؟ أي الذي يكون في بيت الله الحرام مجاورا، فسمي بهذا الاسم. وهذه إن دخول مكة شيء عظيم، ومكة لها حالة خاصة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى، يشعر بنفسه كأنه خرج من الدنيا إلى الآخرة، وخاصة عندما يكون في أيام الحج وفي أيام عرفة وفي أيام الإحرام، فإنك تجد أن الكل يعني يتساوون في لباس واحد وفي شكل واحد وفي توجه واحد. ولعل هذه الأسباب التي تؤخذ اليوم في أسباب الرفاهية هي التي ربما تبعد الناس عن يعني الاتجاه إلى الله عز وجل. ركن الناس إلى فنادقهم اليوم وإلى أطعمتهم وإلى أشربتهم وإلى مركوبهم وإلى راحاتهم وإلى مكيفاتهم. لا، من يذهب يذهب إلى بيت الله الحرام ليكثر من الطواف ويكثر من العبادة ويكثر من النظر إلى الكعبة ويكثر من الأشياء الكثيرة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد دخول مكة فعليه أن يغتسل لهذا البيت الحرام. لذلك ولو كان حلالا، يعني سواء كان يعني حلال، لأنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة محرما أو أن يدخل حلالا، لكن يسن له أن يغتسل لدخول هذه البلدة المشرفة. هذا ما نص عليه الشيخ الشافعي في كتابه الأم. قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه، يعني إذا قلنا إن الحاج ماذا عليه؟ يغتسل لدخول مكة. أما غير الحاج أيضا فهذا يعد مرتين، مرة في أغسال الحج ومرة في الأغسال العامة لدخول مكة. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة، يعني ما بين التنعيم اليوم دقائق في السيارات وفي المركوب، من اغتسل في التنعيم فكأنما اغتسل لدخول مكة لأنها على حدود مكة تماما. نعم. والآن ولو كانت من مكة لكن الواقع هي خارج مكة، يعني كما نقول هل الميدان هل هي من دمشق أم لا؟ كل الناس بيقولوا من دمشق، هي ليست من دمشق، هذه قرية كانت إلى جوار دمشق اسمها ميدان الحصى مثلا، لأنه خارج دمشق السور، أين بيننا وبين السور؟ وين هيك بعد باب المصلى حتى تدخل إلى منطقة دمشق؟ هذه قرية إلى جوار دمشق كانت تدعى بميدان الحصى، وبعد ذلك كبرت المدينة تدريجيا حتى صرنا في وسط المدينة، لسه ورانا صار في مدن على هذه الحالة. نعم. وهذه الأحوال كذلك حدث هذا في مكة. مكة شيء يعني اليوم إذا دخلت إلى جدة مثلا ربما يدخلونك إلى البلدة القديمة وتراها أصغر من أي حي من أحيائها، وتوسعت البلدة كثيرا، وهذا ما يحدث في كثير من البلدان. مع ذلك نقول التنعيم شيء خارج مكة، شيء وخارج مكة. ولذلك تجد أنك في مكان موجود خطي، تصلي هنا في الحرم وهنا ليس في الحرم، هنا الصلاة بمرة هنا الصلاة بمئة ألف، متر واحدة متر تماما، كما يحدث أيضا في عرفة في مسجد نمرة، هنا داخل عرفات هنا لست في داخل عرفات. ومن هنا قيل لبعض الحجاج أنت لست في عرفة، تقدم ما في مروة يتقدم، روح عليه الحج كله، فقط أنت لست في عرفة، قم فقط ولو دقائق، ادخل إلى عرفة خمس دقائق وبعد ذلك اخرج من عرفة. ومع ذلك لا يحافظ على المكان وعلى الراحة ويظن نفسه أنه قام بعبادة الله. في بعض الناس يعني لو كلمة مو حلوة متيسين بتلاقي بتقله وبتفهمه وترشده وتوضح له، وبعد ذلك لا يريد أبدا أن يدخل في طاعة الله عز وجل، لا يحب أن يفتح الله قلبه للعلم ولا للفائدة ولا للمعرفة، بل يحب المخالفة، بل يحب أن يركن إلى الدنيا. يعني بعض الناس ربما أنا رأيت مرة مثلا رأيت رجل يعني ليس معه مثلا قطع هذا، أنا أقطع لك، قد تبرعت أقطع لك الحذاء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أفتح لك مثلا الصباط أفتح لك من جهة الأمام، أو أخي كن يعني بدون حذاء أبدا، أمر أين أنت في المطار بينما تنزل من الطائرة إلى المطار اترك هذا الحذاء بشكل مطلق، لا بترك الحذاء ولا بيقطع الحذاء وخايف عليه، ومع ذلك ولا يفدي مع ذلك ما عمل من مخالفاته في الإحرام. شيء عجيب، تجد أنك تسعى دائما لتنقذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وبين أنه يأخذ بحجزنا عن النار، ومع ذلك كيف أنه النار عم تطلع وبتلاقي الفراشات تقبل إلى النار وتحترق، النبي يبعدنا ونحن نقدم، النبي يبعدنا ونحن نقدم، لماذا؟ حبا في الدنيا، كراهية من الموت، كراهية في الجنة، أم خلودا في الدنيا؟ وأنت ترى في كل لحظة من اللحظات لا أحد يخلد للدنيا، هل بقيت الدنيا لواحد؟ أين العظماء الذين يظنون أنفسهم عظماء صاروا أذلاء؟ صحيح؟ وتحت التراب، ولا عظيم إلا من عظمه الله سبحانه وتعالى وجعل له وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وما سوى ذلك ليست العبرة. ولو جاء صارت الورود والرخام وكل شيء والأماكن والتقديس، لا، إنما الأمر في الداخل، ما هو روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ ما نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين يا رب العالمين. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة. الثالث عشر الغسل للوقوف بعرفة، والأفضل كونه بنمرة، ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال وبعد الفجر، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة. يعني اليوم أيضا المسافة، من اغتسل في بيته في مكة وذهب إلى عرفة كلما كان أقرب كما قلنا يؤخره إلى الساعة التي يذهب فيها إلى صلاة الجمعة، وهنا يذهب إلى الوقوف بعرفة، الوقت الذي يستطيع أن يذهب فيه يعني آخر وقت يغتسل، هذا مكان اجتماع الناس مع بعضهم البعض، لا نريد أن تخرج منك رائحة كريهة، أنت في عبادة في إقبال إلى الله تبارك وتعالى. الرابع عشر الغسل للمبيت بمزدلفة على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين، والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور، ونص الأم استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر، وهو الوقوف بالمشعر الحرام. يعني وهذا الوقوف في المشعر الحرام ذكر في آية في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. والخامس عشر الغسل لرمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، فلا غسل لرمي جمرة العقبة. أن قبل قليل قد اغتسل من أجل الوقوف في المشعر الحرام وفي المزدلفة، ولذلك بعده لا يسن له أن يغتسل من أجل رمي جمرة العقبة. أما الأيام التالية في كل يوم يسن له أن يقوم فيغتسل وبعد ذلك يرمي الجمرات الثلاث. قال في الروضة اكتفاء بغسل العيد لأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق. والسادس عشر والسابع عشر الغسل للطواف. الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف الوداع، وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير، وقال فيه أيضا إن الاغتسال للحلق مسنون، لكنه في الروضة تبعا لكثير قال وزاد في القديم ثلاثة أغسال لطواف الإفاضة وللوداع وللحلق. قال في المهمات وحاصله أن الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة، وهو مقتضى كلام المنهاج انتهى، وهذا هو المعتمد. يعني بعد أن ينتهي الإنسان من عمل من الأعمال، طبعا بفعل اثنين من ثلاثة من الممكن أن يحلق، فعندما يريد أن يحلق أو أن يقصر هل يسن له الغسل؟ المعتمد أنه لا يسن له، لأنه عهد في عهد قريب من الغسل. بعد ذلك قال أضاف بعض الأشياء، قال وقد قدمنا أن الأغسال المسنونة لا تنحصر فيما قاله المصنف، بل منها الغسل من الحجامة، يعني وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجرته وقال اجعله علفا لناضحك، يعني لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنسان أن يأخذ أجرة على يعني ويجعلها طعاما على سحب الدم من غيره، وإنما إذا أخذ هذه الأجرة يطعمها لمن؟ لأحد الدواب، طبعا لا يشتري فيها طعاما للنواضح. ما هي النواضح؟ كانوا دائما الحمير البقر كذا يدورون حول البئر من أجل أن يخرجوا يعني شيئا من الماء، وهذا ما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم هذه أفضل يعني الأوقات. نعم. ومن الخروج من الحمام عند إرادة الخروج، نعم يعني عند إرادة الخروج يعني من الحمام، ففعل ذلك الأمر فأتم كل شيء ولو بشيء من الماء يسكبه على نفسه، وللاعتكاف ولكل ليلة من رمضان، وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة. كل ليلة من رمضان الناس عم يجتمعوا في صلاة التراويح، ما في مانع أن يفعل ذلك الأمر. يعني هو بعد ربما يكون في الحمام يفعل أمورا كثيرة كالاستحداد مثلا، كقضاء الحاجة، كأي شيء، ربما كان لم تكن الحمامات كزماننا هذا أرض الحمام ربما كانت ترابية إلى غير ذلك، عندما يريد أن يخرج من كل شيء قبل نهاية العمل يسكب على نفسه شيئا من الماء يعمم فيه جسده، وبذلك يكون قد انتهى من كل شيء. ولدخول الحرم ولحلق العانة ولبلوغ الصبي بالسن ولدخول المدينة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما، وهي موجودة في بعض النسخ فيكون هو 17، وعند سيلان الوادي يعني تحدثا بنعمة الله عز وجل بنزول الأمطار ولتغير رائحة البدن، هذه دعوة إلى النظافة، وعند كل استماع من مجامع الخير. أما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها لما في ذلك من المشقة، وآكد هذه الأغسال كلها ما صلاة غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت وقد مر معنا. قال الزركشي: قال بعضهم إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فلا ينوي الجنابة، نعم، فإنه ينوي يعني فلا ينوي الجنون وإنما ينوي يعني لا ينوي الغسل من الجنون وإنما ينوي الغسل من الجنابة، لأننا قلنا قل من يجن إلا وقد أنزل. وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع، ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي قل من جن إلا وأنزل، أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره بسبب الجنون أو بسبب الإغماء. بعد ذلك قال: فصل في المسح على الخفين.